Thank you. لقد كان الذين صلى الله عليه وسلم الى سيدي ويسلم وغيره الأول أو الزواج الأول أن يأتي الرجل إلى وليه فإن التفعيل المعلوم والمعلم وصوم الضيف والمعلم على زواله في الحق وهو رجل لا يدرك الله له. وفي القصة المشهورة لما خرج أبو بكر رضي الله عنه لما اشتد هذا المسلمين ورأيه رجل من قريش يده جوار قال أبو بكر إليه قال أنا مستمع مع ربي عز وجل فإن قريش صدر ربي ويده قال لا والله يا لك مثلك لا يكون ولا يخرج إنك لتصل الغرب وإلا لا تصل الضيف وإنك لتفعل وتفعل وتفعل. فجلس يعلم ونادحه دور نادحه ثم رده وعاد به وقال يا قريش إني أرسلت ولا يكفي في جوارك فأجاب ولا يكفي في جوارك ذلك الرجل. قال لي فالله لا يزال في ديني أن يمنعها بل يقرها وأنا سيقولون من فضائل التي ظلت في العادة أو ظلت في الناس جميعا منذ بداية تقصير أو كل من في فطرته فالسليمة إلى أن يلف الله الأمر العليا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يتقينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وازواجه وصحبه وتابعين واشهد ان لا اله الا الله المهدي وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ان كثير من الناس يحبون ان يكون لهم تساوى خاص فتوى تناسب واقعها تناسب حالها تناسب فعلها كأنهم يريدون فتوى مفصلة عليه لا يريدون مكان المسلمين الجميع لا يريد فتوى تعطي. لما يأتي يسأل سؤال للمفتي أو لمن يريد أن يطلب منه الفتوى يبدأ بتعليم الكلام حتى يستنكر عاطفة المفتي إليه فيؤتيه بشرط ما يريد. يأتي رجل ويذهب إلى واحد من هذه الفتي ويقول له أنا لا أستطيع أن أصل لماذا؟ أنا مشرك أنا أمسك عملا وعندي التزامات أنا أمسك كذا وكذا وكذا بكل معناه ولا أستطيع أن أؤدي بين الصلاة وهي لا تعمل فماذا ترى؟ أترك الصلاة ولا أمسك العمل وأمانات الناس وحقوق الناس وحقوق العباد؟ خلاص الفرد ولا يستطيع علمهم أيقول له أيقول له في مسائل الفقهاء يقولوا فيها خلاف وفي مسائل فيها الإجماع. ما ينفعش إن أنا أتكلم في مسائل الإجماع، أنا بتكلم في مسائل الخلاف. وكما يكون صريحا أن مصير أو أن وهذا الإجماع هذه المساجد الأربعة المحليه والذي والشيخ الشرعي حيث اصطفوا ذكره الرحمن اذا صح حديث رسول الله وقال فالحمد صرفوا باموالنا عرض الحاله ثم قلت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لشهور لعيشه كذا ما بين الاستعداد بفضل الاسئله عشان يفضل الاجابه لكن امر اذا اردت الدين الذي يدين الى الله به تنزل بين المسلمين لعلهم يقولون لا عبره باحتمال الاسئله او لا عبره للشواهد التقليديه لان العلماء كلهم مع الاسئله ويجي واحد او اثنين يخلف العلماء يقولوا بل هو الشيء اليقيني قولهم خاص ان هم اشتركوا على الدين لما يجي اهل السنه والجماعه يمشي المساله الايمان ويجي واحد من اصحاب المعارض ويقول بخلاف قولهم او بخلاف قوله قول الله واثق لي انه بخلاف اجماع السنه والجماعه لما يجي واحد الان في هذا الزمان بعد 14 عشر ويقول بفتوى مخالف اجماع الصحابه على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فتوى شرعي ملهاش اي شيء وملهاش اي شيء هدمه يريد ان يهيبها من صور النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يريد وابشر بولد